نعم. كنا نستفيد من أن الله عز وجل هو الذي ينزله. نعم. هو يعلم أن سينزل وهو الذي ينزل. نعم. لما يعني قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ يعني لو يعني على قياس على الآية هو الأول لا. ويخلق ما في الأرحام. نعم. علم الخلق الخلق. نعم. و الخلق نفسه. أي لكن العلم بما في الأرحام أبلغ. يعني خلق ما في الأرحام معروف ما أحد يقول ذلك، وأيضا متعلقات العلم في الجنين أكثر من متعلقات العلم بنزول الغيث. وإيش معنى نزول الغيث؟ معلوم الله عز وجل. هو الكلام على أن كل الآيات في العلم. كل الخمس في العلم. إلا الغيث قال وينزل. ولا كلها في العلم. قلنا إن التنزيل يفهم منه أنه لا يعلم ذلك إلا الله بطريق اللزوم، هو نص، لأنه ما يمكن تنزيل إلا بعلم، لكن هذه نص في العلم والحكمة ما أشرنا إليه. نعم. نعم. نعم. هذا سؤال جيد. طيب، يقولون إن هذه مفاتيح، عنده مفاتيح الغيب، فعلم الساعة، الساعة مفتاح الآخرة، الغيب مفتاح حياة الأرض، ما في الأرحام مفتاح حياة كل إنسان بحسبه، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي تموت مفتاح آخرة كل إنسان بعينه. ولهذا فسر رسول الله فاتح الغيب بهذه. يحكان معاذ أتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقد فقدم ليقطع، فقال يميني أمير المؤمنين أعيدها بعفوك أن تلقى نكالا يبينها، يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة سلام كذا ولا وكانت إذا ما شمال فارقتها يمينه، فقال معاوية كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك؟ فقالت هم السارق، اجعلها من جملة ذنوبك، اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله منها، فخلى سبيله، فكان أول حد ترك الإسلام. هذا بارك الله فيك ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وأعلم أن معاوية وغيره من الخلفاء لفقت عليه الرافضة أشياء كثيرة، فما ترأيت أحد من بني أمية ذكر عنه مساوي يعني غير لائقة بمقامه، فاعلم أن هذا من دسائس الرافضة أو غيرهم ممن يكرهون هؤلاء، وهذا لا يصح من معاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه؟ سخطة يا شيخ. نعم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قول البخاري باب، ولم يذكر ترجمة. قال الشارحون